وتبوأتم من الجنة منزلة. نستمع إلى عدة كلمات إن شاء الله لتكون غذاء للأرواح. نستمع في الكلمة الأولى إلى أستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد عيسى حفظه الله وأبقاه ذخرا للسادة العلماء جميعا. كما يسعدني أن أرحب وننتظر إن شاء الله بفارغ الصبر كلمته عميد كلية الشريعة الدكتور علي عكام حفظه الله، ونحن بانتظار سماحة المفتي والسيد مدير الأوقاف إن شاء الله للتشريع.